الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. الباب الخامس عشر. قال: باب ما يحذر من الغدر. هذه قراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، ونحن في الكتاب 58، كتاب الجزيه والموالاه. وهذا الباب الخامس عشر: باب ما يحذر من الغدر. وقول الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين الآية. قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال: سمعت بسرى بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال: سمعت عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يحذر من الغدر. الغدر هو خيانة العهد ونقضه دون علم، دون أن يخبر الطرف الآخر بنقض العهد. والله تبارك وتعالى قد أمر المسلمين بإيفاء عهودهم مع من يعاهدهم من الكفار أو من غيرهم، وقال جل وعلا: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني من الذين عاهدتم، فامد إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائن. إذا أنت شعرت بخيانة من الذين عاهدتهم فلا بد أن تمد إليهم عهدهم على سواء تعلمهم، إن الله لا يحب الخائنين. أما أن يعاقد يعني المسلم ويعقد عقد على هدنة مثلا ثم يغافل العدو ويرجم عليهم فهذا غدر، هذا الغدر. قال الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي يأتيك بنصره وبالمؤمنين. يعني إذا عقدت مع الكفار عهد وإن يريدوا أن يخدعوك يعني لا تخادع، فإن الله هو الذي يأتيك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فنهينا عن الغدر حتى مع من نظن أنه يغدر لا نغدر به، وإنما نخبره ونرقي إليه عهده حتى يكون يعني على بينة. حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتيت النبي في غزوة تبوك، وهذه الغزوة كانت في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في قبة من أدم. قبة خيمة، الأدم هو الجلد. فقال أي له: أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني في 6 علامات تكون قبل أن تأتي الساعة يوم القيامة، وهذه العلامات من العلامات الصغرى وليست من العلامات الكبرى. قال له: اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، موت النبي قبل الساعة صلوات الله وسلامه عليه، ثم فتح بيت المقدس، وهذا قد وقع في السنة 30 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم موتان او موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم. موتان اللي هو يعني وباء يقتل في المسلمين كعقاص الغنم، نوع من المرض يصيب الغنم فتموت على طول، كل انسان عنده قطيع وكلها يعني تموت دفعة واحدة. لعل هذا قد حصل في المسلمين شيء من هذا في بعد اليرموك، في ايضا خلافة عمر بن الخطاب قد مات كثير من المسلمين في الوباء الذي نزل بالشام، وكان من ضمن الذين يعني ماتوا فيها ابو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. نعم، طاعون عموس. نعم. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يستفيد المال في المسلمين حتى ان 100 دينار ياخذها الشخص فيظل ساخطا يستقلها، علما ان 100 دينار في الوقت الذي يتكلم فيه النبي مبلغ ضخم كبير جدا، هذا يشتري به نحو 10 من الابل. ثم فتنه لا يبقى بيت من العرب الا دخلت، قال النبي بفتنه تاتي ولا يبقى بيت من بيوت العرب الا دخلت. ولعل هذا فيما وقع يعني بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم، أو فيما وقع بعد ذلك، فإنه قد وقع فتن ما بقي بيت إلا ودخله جزء من هذه الفتن. قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون. بني الأصفر هم الروم، هم شعوب أوروبا. هدنة، والهدنة هي وضع الحرب مدة من الزمن، إما أن تكون الهدنة مع الكفار محددة بزمن كسنة سنتين ثلاثة أربعة أكثر، أو هدنة غير محددة توضع الحرب بينها وبين المسلمين ثم بعد ذلك يعني يتفقون على ذلك. يعني يجوز عقد الهدنة محددة وغير محددة. تكون بينكم النصر فيغدرون، يغدرون يعني أنهم يعني ينقضون هذا العهد سرا، فيطمئنون إلى أن المسلمين قد هدنوهم ثم يهجموا عليهم ويفتروا ويقطعوا عليهم. فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني يأتيكم الروم تحت 80 غاية. قيل 80 غاية يعني راية، كل غاية 12,000، في كل راية يعني يرفعونها 12,000، 12,000 في 80 يعني نحو أظن 960,000 شخص نحو اليوم يأتون المسلمين في هذا. ما يكون هذا في ما الحروب السعودية التي أقيمت بعد ذلك بعد غدرهم من العقود التي عقدوها مع المسلمين، ثم بعد ذلك بدأت حرب المسلمين حتى اشترك في هذه تقريبا كل الشعوب الأوروبية مع مجموعة من ملوك أوروبا، ملك فرنسا، ملك بريطانيا، عليكم سعد الله، ملك ألمانيا كذلك. وبعض أهل العلم يقول أن هذا يكون في آخر الزمان، أن هذا الغدر يكون في آخر الزمان عندما تقوم الملاحم بين المسلمين وبينهم. الباب 13، باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، وقول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. قول الإمام البخاري هنا باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. ينبذ، النبذ هو الإلقاء والإهمال، وأهل العهد الذين يعني عوهدوا. ينبذ إليهم عهدهم يعني أنه يلقى العهد ويقال لهم يعني لا عهد بيننا وبينكم. طبعا عند يعني كانت هناك خوف من الخيانة. وقول الله عز وجل إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إذا خفت منهم الخيانة أنهم ربما يخونوا فلا تخونهم أنت وتعاجلهم، وإنما انبذ إليهم عهدهم على سواء بينكم وبينهم، أن يعني يكون كل قد علم أنه لا عهد بين المسلمين وبين الكفار. ثم أتى الإمام البخاري هنا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى. وأبو بكر بعثه لأن النبي بعث أبو بكر أميرا على الحج في السنة الثامنة، في السنة التاسعة، الحج فرض في السنة التاسعة، وفي هذه السنة لم يحج النبي، وإنما أرسل المسلمين للحج وأمر عليهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأمره أن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام. وألا يطوف بالبيت عريان يعني في هذه السنة وما بعدها. وهذه نزلت سورة براءة، كانت نزلت سورة براءة، ونزلت سورة براءة بإلقاء عهود الكفار كله، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. ثم ينهاد لهم 4 شهور فقط، قال فسيح الله 4 أشهر وأعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس، أذان يعني إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، لأن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، بشر الذين كفروا بعذاب أليم. ثم قال جل وعلا: إن الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، العهود التي التزم أصحابها بها، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته، إن الله يحب المتقين. أما الآخرون انتهى عهده وهم له فقط 4 شهور. ثم قال الله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم له اللي هي لمدة المهلة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرض، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فالنبي أرسل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بسورة براءة أن يقرأها على الناس في هذا الحج، حج كان يعني ما زال المشركون إلى هذه السنة يحجون من أقاصي الجزيرة، فأخبروا أنه لا حج لهم بعد هذه السنة، هذه آخر سنة يحجون فيها، وكذلك لا يطوفوا بالبيت عراية. طبعا كان هذا طبعا فتحت مكة في السنة الثامنة وأصبحت بأيدي المسلمين. فأبو بكر وكل من جهته مؤذنين، منهم أبو هريرة أنه يعني يؤذنون في نواحي منى وفي عرفة وفي غيرها من منازل الحج، ويخبرون الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. يقول أنا يقول أبو هريرة يقول: بعثني رسول الله في من يؤذن بالحج، يعني في ضمن الجماعة الذين بعثهم يؤذنون يوم النحر بمينة لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف البيت عريان. طبعا يطوف البيت عريان كان هذا من دين العرب، إن الإنسان لا يطوف ببيت الله بالثياب التي عصى بها الله تبارك وتعالى، الثياب عصى بها الله ما يصير، فإذا يجب أن يطوف عاري. وكان يطوف الرجال والنساء وراه إلا القرشيين فقط اللي هم يقولوا أهل بيت الله نحن نطوف بثيابنا، فكان الذي يطوف بثوبه هو القرشي فقط، وأما غير القرشي فيطوف عاجل. وإذا يعني استحى من العري وطاف بثوبه فإنه يصبح الثوب يقول نجس جدا، يلقيه بعد، يجب عليه أن يلقيه ولا يتفى به بعد طوافه به. يقول: وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك. الحج الأصغر اللي هو يعني العمرة يعني، وهذا الحج الأكبر اللي هو فسمي الحج الأكبر فيها، أو يوم الحج الأكبر، قال يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة أو يوم النحر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، نبذ إليهم يعني عهودهم، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي مشرك. والنبي حج في السنة 10، السنة التليها على طول، ولم يكن هناك مشرك قط في من حج بيت الله تبارك وتعالى. الباب 17: باب اسم من عهد ثم غدر، وقول الله عز وجل: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، لهم الكفار. هذه الآية، وقد في قول الله تبارك وتعالى: نشر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، شر الدواب شر من الدب على الأرض. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، يعني يعاهدوا ثم ينقضوا ويعاهدوا كذلك. فعند ذلك قال الله: فلما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، يعني انزل بهم عقوبة تجعل البعيد يخاف، فشرد بهم من خلفهم، خلي اللي وراهم يخاف من يعني هذه العقوبة التي تنزل بمن يعني يقع تحت يعني يد المسلمين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى. هذا الحديث على مستوى الأفراد. على مستوى الأفراد أربع الخلال يعني خصال، من كنا فيه اجتمعنا فيه كان منافقا خالصا، لا يمكن تجتمع هذه الخلال الأربع إلا في منافق خالص، يعني منافق القلب ومنافق العمل. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وهذا الذي نحن بصدده اللي هو الغدر بعد العهد، وإذا خاصم فجر. قيل في معنى خاصم فجر فجر في الخصومة تجاوز الحد، التعدي على يعني من يخاصم في الكذب عليه، في الافتراء، في الاستعانة بشهادة الزور، في التشنيع، في غيرها، يفجر في الخصومة. كل هذا من الفجر في الخصومة. ثم قال النبي ومن كانت فيه خصلة منهن، من كان إذا مسلم فيه خصلة واحدة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من النفاق، في خصلة من خصال النفاق اللي هو النفاق العملي، هذا أصبح نفاق عملي حتى يدعى، حتى يترك هذه الخصلة، فيجتمع فيه يكون يجتمع فيه إيمان ونفاق. فالشخص قد اجتمع فيه إيمان ونفاق إذا كان فيه خصلة من هذه الخصال، أما إذا اجتمعنا فلا يجتمعنا إلا في منافق. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا أو كذا، فمن أحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان سبب بيانه على هذا النحو أنه قيل له هل خصكم رسول الله بشيء؟ يعني أنتم أهل بيتي، لا بيت النبي، هل خصصتم بشيء دون الناس؟ فقال لا والله ما كتبنا عن النبي إلا هذا القرآن، يعني الذي كتبناه عن النبي ما كتبنا شيء خاص، نحن أهل البيت اختصنا النبي به إلا هذا القرآن، هذا القرآن، القرآن الذي بأيدي المسلمين وليس قرآنا خاصا أخفاء. وما في هذه الصحيفة، ونشر عنده صحيفة موجودة كان كاتب فيها بعض الأحكام وحطتها في قراب الصيف، فنشرها للناس، وإذا فيها هذه أول شيء حدود المدينة، المدينة حرام، يعني حرم حرم الله تبارك وتعالى فيها ما حرم في مكة، ما بين عائر إلى كذا، قد جاء ما بين عائر إلى ثور، جبلان في شمال المدينة وجنوب المدينة، فمن أحدث حدثا في يعني في هذه الدائرة لو في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قيل أحدث حدثا إحداث حدث يعني ارتكب أمرا عظيما كبيرا من الكبائر أو فتنة من الفتن أو نحو ذلك، فهذا ملعون فعليه لعنة الله لعنه، ولأنه تعدى هذا حرم آمن وجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وله حرمة عظيمة، والنبي طلب تحريم المدينة كما حرم يعني إبراهيم مكة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وذمة المسلمين واحدة، ذمة المسلمين عهدهم، يعني المسلمين إذا عاهد واحد منهم عقد عهد مع يعني ناس آخرين من أهل العهد أهل الذمة، فيجب المسلمين كل من يلتزموا بها، فلا يجوز أن نخفر ذمة مسلم. فإذا مسلم أدخل واحد من أهل من الكفار في أمانه خلاص يصبح هذا يجب أن يؤمن المسلم، ما يقول لا الذي أدخلته في أمانك هذا ليس لك أمان وليس لك عهد سنقتله أو نفعل به أو نطرده، لا، بل يقول النبي ذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم، يسعى بهذه الذمة أدناهم، أقلهم منزل، يعني أقلهم منزلة ما يقال لا والله يا الذي له هذا الأمر هو يعني أشراف الناس أو كذا، لا، بل أدناهم إذا مسى فيها وسعى فيها وأن يدخل يعني عند المسلمين بعهد رجل أو أكثر من الكفار فهذا يجب الجميع أن يلتزموا به. طبعا إذا لم يكن هذا طبعا يكون هذا في صالح المسلمين، ما يكون شيء يدخل أعداء المسلمين إلى بلاد المسلمين، يكون هذا خيار من نفس المسلم، هذا وإنه مسلم ناصح لله ورسوله، وقد يكون يعني يدخل في ذمة المسلمين وفي عهدهم رجل من الكفار له مثلا سابقة، له فضل عليهم، له كذا، اطلاع المسلمين على بعض أسرار الكفار ونحو ذلك، فيه أمر من أمور. أما أن يكون يأوي الكفار ويدخلهم إلى بلاد المسلمين، لا، يكون هذا المسلم خائن، هذا يكون خائن، وإنما يعني رجل يسعى بذمة المسلمين ويسعى فيما هو مصلحة المسلمين، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أثناءهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومعنى أخفره يعني اعتدى على من يعني آواه أو نصره. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والى قوما بغير إذن مواليه، هذا العبد المعتق، العبد إذا أعتق يصير الذي أعتقه مولى له، والولاء بمنزلة النسب، لا يباع ولا يوهب، فلا يجوز أن يغير يعني من موالاة هذا الذي أعتقه إلى ناس آخرين، فهذا كالذي يستبدل آباه بناس آخرين. فقال النبي ومن والى قوما بغير إذن مواليه، إذا أذنوا له وإنه ينتقل بالولاية إلى غيرهم ربما، لكن الصحيح أيضا كذلك النبي أخبر بأنه الولاء لا يوهب، لا يوهب، ما ما ما ما يهب الإنسان مثل النسب، الإنسان ما ينسب أولاده مثلا إلى غيره ويهب أولاده لغيره، لا، وإنما النسب خلاص يدعوهم لآبائه. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهنا بغير إذن مواليه والله تعالى عالم، إنما هي يعني صارت على حسب الغالب يعني أن هذا، وإلا فإن الولاء لا يوهب، فهي من باب التغليب وال يعني أنه طبعا إذا والى قوم حيكون بغير إذن موالي، لأنه لا يوالي قوم إلا بغير إذن موالي، لأن الولاء لا يوهب، كما في قول الله تبارك وتعالى وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، لأنه العادة أن تكون الربيبة هي في حجر يعني الزوج، وحتى لو لم تكن في حجره فهي تبقى ربيبة، تبقى بنت الزوجة محرمة على الزوج. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قيل صرف ولا عدل يعني فريضة ولا سنة، يعني أي عمل يعمله من أعمال الخير فإنه لا يقبل منه. قال أبو موسى حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتنوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له وكيف ترى ذلك كائن يا أبا هريرة؟ قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا عما ذلك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديه. هذا حديث أبي هريرة أنه يقول للناس كيف أنتم إذا لم تجتنوا دينارا ولا درهما، يعني كيف سيكون حالكم إذا لم تجتنوا دينار ولا درهم من الجزية وما يفرضه المسلمون على أهل الذمة ما فيه. فقيل له كيف ترى ذلك كائن أبي هريرة؟ يعني هذا يعني أمر مستبعد أن يكون بعد تمكن الإسلام في الأرض وعلو المسلمين وفتحوا هذه الفتوح الكثيرة واستقرار الأحوال لهم على هذا النحو. فقالوا كيف ترى ذلك كائن أبي هريرة؟ قال أيها الذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق، قال ما أعماه من عندي، مو استنتاج من عندي، وإنما من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي يصدق. قالوا عما ذاك؟ عما ذلك يعني ما الذي قاله النبي؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فأمنعون ما في أيديه. يعني إذا انتهكتم في العهود التي عاهدتموه مع الذمة، فعند ذلك هذول الله يشد قلوبهم، فعند ذلك يمنعون ما بأيديهم، وبالتالي يمنع على المسلمين هذا يعني الوارد لهم إلى بيت مالهم. حدثنا عودان أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. أثر عظيم جدا. هذا الأعمش تابعي رضي الله تعالى عنه يقول سألت أبا وائل شهدت صفين، يعني هل شهدت معركة صفين وهي التي كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان، وهذه كانت من أشد وأشق المواقع التي وقعت بين المسلمين، واستمرت الحرب فيها 3 أيام بين المسلمين حتى تكسرت رماحهم وسيوفهم ولم يبقى إلا القتال بالليل، كانوا يقاتلون في اليوم الثالث بالليل. فقال نعم، يعني شهدت صفين. وقال سمعت سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه يقول للناس اتهموا رأيكم، يعني كل واحد يجب أن يتهم رأيه، يقول رأيتني يوم أبي جندل، يبين أن الرأي يعني قد يخيل الإنسان أنه على الحق وليس على الحق، فيقول أنا رأيتني أنا نفسي، يعني يذكر عن نفسه حالة شلون بالرأي وكاد أن يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رأيتني يوم أبي جندل، يوم أبي جندل، أبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وكانت حادثته في الحديبية بعد أن رضي قريش بالصلح وعقد النبي الصلح معهم، وكان الذي يعقد عن قريش هو سهيل بن عمرو والنبي، وسهيل أغلظ كثير للنبي، قال له لما كتب النبي كان الذي يكتب علي بن أبي طالب، قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل احنا ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب مثل ما اكتب باسمك الله، فقال له اكتب باسمك الله، النبي قال لعلي اكتب باسمك الله، فكتب باسمك الله، ثم كتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله. فقال لسهيل ما نعرفه، لو علمنا انك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم ابي، قال له هذا عقد اكتب فيه اسمك واسم ابي، فالنبي قال له امحوه، فقال علي والله لا امحوه، فقال النبي ارني واراه اياه وما حماحه، وقال له اكتب هذا ما عقد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، وكان من ضمن هذه الشروط ان تضع الحرب بينهم، يعني 10 سنين بين النبي وبين قريش، وان من شاء يدخل في حلف النبي دخل، ومن شاء يدخل في حلف قريش دخل، وان من اتى يعني محمدا من قريش رده اليه، ومن اتى قريش من المسلمين لم يردوه. فطبعا المسلمين يعني شاطر. وفي أثناء كتابة العقد وبعد أن تم وقبل أن يوقع عليه، فإذا بأبي جندل يأتي، أبو جندل ابن هذا ابن سهيل بن عمرو الذي وقع العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يرصف في قيوده، مقيد في قيوده، ويستصرخ المسلمين يقول له يعني أنا فهربت من، كان أبوه ساجنه في مكة فهرب وأتى المسلمين يتصل بهم حتى يأتي معه، وقال له معشر المسلمين أن أنقذوني، فأبو سهيل بن عمرو رفع رأسه فإذا ابنه هو اللي جاء، فقال النبي قد اتفقنا قبل أن يأتيها، قال احنا اتفقنا قبل أن يأتيها لوابن، فقال له النبي نعم أنا حصل اتفاق نعم لكن ما حصل توقيع العقد، فقال إذا ترد، إذا يجب عليك أن ترد، فقال نعم نعم، فالنبي قال له خذوا ردوا يعني. فطبعا المسلمين يعني حبوا وقاموا وحصل لهم غم شديد جدا، وقام عمر بن الخطاب يركض ويقول لأبو بكر قال النبي جيت يقول له يعني ألست بالمسلمين؟ ألست برسول الله؟ بعدين يقول له فلماذا نعطي الدنيا من دينه؟ ورحنا أبو بكر والتابعين كذلك قدمهم. فسيدنا عمر يقول أنا خلاص وصل عندي الحال إلى أني أذهب إلى الرسول أقول له أبوي أنا بطلت في الإسلام، كدت أن أرد على النبي أمره وأقول له اعفيني من الإسلام، أنا العهد اللي بيننا وبينك أنا طالع منه. وهذا العقد نفسه وهذا العهد جعله الله تبارك وتعالى أعظم فتح في الإسلام. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. كان من أعظم فتوح النبي صلى الله عليه وسلم في وقته. فأبو أبو سهيل بن سهل بن حنيف يذكر المسلمين الذين يتقاتلون، طبعا المسلمين كل منهم اللي في الصف هذا واللي في الصف هذا اللي في الصف علي بن أبي طالب يرى أن الذي يفعله هو الحق الذي لا مريد فيه، والذي في صف معاوية يرى أن الذي يفعله هو الحق الذي لا مريد فيه، وأن هذا قتال بقاتل الأبدين. فيقول لهم يعني اتهموا الراية في الدين، اتهموا رأيكم في الدين وتمسكوا يعني بالنصوص واخرجوا عن ال... عن عن عن آراء العقول. قال لهم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي لردت. وأمر النبي يعني يخرج من الدين. يقول وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. يقول كل يعني كل حروبنا السابقة نضع سيفنا على عاتقنا ونذهب إلى الحرب أمر نعرفه. يقول إلا هذا الأمر، هذا أول يعني معركة ندخل فيها وما نعرفها. يعني هذا الأمر إيش الـ إيش الـ الأمر اللي فيه؟ مثل ما قال عمرو بن العاص بعدين في عند وفاته قال ثم حدثت أمور لا أدري ما حالي، أنا ما أدري حالنا، عندما حاربنا هذه الحرب كنا على حق الله. فهذا سهل بن حنيف يقول وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلا بنا، يعني سهل هذا الأمر بنا إلى أمر نعرفه غير أمر لها. إلا هذه هذا الأمر هذا وهذه الموقع هي التي الأمر فيها يعني مثل الفتنة المعمى التي يعني لا يعرف فيها يعني وجه الحق. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه، حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بالصفين فقام سهل بن حنيف فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على باطل؟ فقال بلى. فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنيا من ديننا؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبو بكر إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأ رسول الله على عمر إلى آخرها، فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال لا. هذا يعني الحديث أتم في حديث سهل بن حنيف يروي لهم كيفية كان الأمر في الحديبية. يقول بأن طبعا سهل خطب في الناس وقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، كل واحد يتهم نفسه إنه هل يعني اتهم الرأي في الدين. فإنا كنا مع النبي، النبي معنا يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتل، لو نرى قتال فريق القتال لقاتل الكفار لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على باطل؟ كل ما احنا على الحق وعلى باطل، ما استرمانت رسول الله قال ألست برسول الله؟ ألست بالمسلمين ولست على الحق وهم على باطل؟ فقال النبي بلى. بلى هذه جواب نفي النفي، ونفي النفي إثبات. فقال أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ما احنا إذا مات منا أحد حيدخل الجنة وقتلهم في النار؟ إذا ليش نرضى بهذا الذل هذا؟ ليش نرضى بهذا العهد؟ اللي فيه إذلال لنا. فقال لا دية. قال فعلى ما نعطي الدنية من دينه، الدنية الأمر الدنية يعني، ونحن في دين الإسلام والإسلام دين عزة، ونعطي الدنية في أننا نرضى بهذا، نرضى بأن الذي يأتينا مسلم إلينا ومستصرخ بنا نرده إلى الكفار، هذا أمر دنية ما يعني يقبل حتى عند العرب. أي واحد يستصرخ ناس ويدخل في جوارهم هيسلموه، وإذا أسلموه سقطت قيمتهم وسقط يعني هيبتهم لكي. فكيف يقول له نحن نرضى الدنيا؟ فقال له النبي ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. هذا أمر الله تبارك وتعالى، وأنه يعني فالأمر بأن يستجيب لهذا الأمر، وقال له الله ما يضيعني أبدا. فعمر كذلك ذهب إلى أبو بكر الصديق، والعجب أن أبو بكر الصديق ودون الاجتماع بالنبي يعني أجاب عمر بنفس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مما دل على يعني علو منزلة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الدين وفي الإيمان. قال فانطلق عمر إلى أبو بكر فقال له مثل ذلك، مثل ما قال النبي، فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح، نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم عائد، والنبي يعني نادى عمر وقرأ عليه، قرأ عليه. فعمر طبعا لحد الحين منصدق النادي، فقال يا رسول الله أو فتح هو يعني هذا الذي تم هذا الفتح؟ فقال إنه النبي نعم، وبالفعل كان من أعظم الفتوح. وهذه الفقرة من العهد التي كرهها المسلمون كراهية شديدة، وهي أنهم يردوا يعني من جاءهم. القريش هي التي جاءت النبي وقالت له بس بطولك بعرضك ارفع هذه الفقرة، خلاص من أتاك منا فأبقي. وذلك بعد أن ذهب أبو بصير رضي الله تعالى عنه بحادثة المشهورة، ثم ذهب إلى شاطئ البحر وجلسوا لأنه مات، وبدأ يقطع طريقه ويأخذ منهم. فقال خلاص الذي يفر منا فليأتي إليه. فهم الذين يعني أتوا. وكان طبعا وضع الحرب بين النبي وبين قريش كانت أعظم باب لدخول المسلمين إلى مكة ودعوة الإسلام. فدخل كثير من يعني شباب المشركين في الإسلام، دخل كل يعني شبابهم وصاربهم الإسلام بالدعوة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنتتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صليها. هذا الحديث كذلك هو من بركات يعني الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن أمها وهي ما زالت على الشرك والكفر جاءت إلى ابنتها إلى أسماء تزورها يعني في المدينة، تقول قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، معنى عهد قريش اللي هو مدة العهد هذا الذي كان في السنة السادسة، إذ عاهدوا رسول الله ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله فقلت يعني أنها أسماء ذهبت إلى النبي وقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، راغبة عن الدين، راغبة في، راغبة تأتي راغبة في بمعنى أحب، وراغبة عن تأتي بمعنى كره، وهي من أدبها قالت راغبة، معروفة راغبة يعني أنها راغبة عن الدين يعني لا تريد يعني لا تريد هذا الدين، واستخدمت هذا يعني الكلمة اللطيفة دون أن تكون هي كافرة أو مشركة لأنها راغبة. أفأصلها يعني هل يحل لي أن أصلها وهي امرأة مشركة ما زالت على الشرك؟ فقال لها عن النبي نعم صليها. وهذا أمر الله تبارك وتعالى بإحسان يعني الإحسان إلى الوالدين مع كفرهم. باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم. حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا شريح بن مسلمة، حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق قال حدثني ابي عن ابي اسحاق قال حدثني البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعتمر ارسل الى اهل مكة يستاذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه الا يقيم بها الا 3 ليال ولا يدخلها الا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم احدا. قال فاخذ يكتب الشرط بينهم علي بن ابي طالب، فكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو علمنا انك رسول الله لم نمنعك ولا تابعناك، ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. فقال انا والله محمد بن عبد الله وانا والله رسول الله. قال وكان لا يكتب. قال فقال لعلي امحو. قال امحو رسول الله. فقال علي والله لا امحاه ابدا. قال فارنيه. قال فاراه اياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضت الايام اتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل، فذكر ذلك علي رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فارتحل صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كذلك فيه بعض التفصيل لصلح الحديبية وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري حط هنا قال باب المصالحة على 3 أيام أو وقت معلوم، أن هل يجوز المصالحة على أيام معينة وقت معلوم، وبين في من جملة المصالحة أن النبي طبعا قريش لا ترجع هذه السنة، من ضمن شروط هذه السنة الحديبية أن النبي يرجع هذه السنة ولا يعود ولا يعتمر. والنبي قد جاء واعتمر وكان المسلمين كلهم في إحرامهم وقد ساقوا الأرض، وتأتي في مثل هذا الوقت بالعام القادم، وتدخلوا مكة ولا نسمح لكم بالبقاء فيها إلا 3 أيام فقط، ولا تحملوا معكم من السلاح إلا ما له يعني غم جلبان السلاح، السلاح اللي هو يكون في غمده، أما سلاح هكذا المشرع فهذا مثل الرماح ومثل غيرها المشرع ما تحملوه معكم، وإنما سلاح داخل في يعني في في في أغمدته. قال البراء أن النبي لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا 3 ليال بس، لا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا يعني إلى دينه، بل يخطف فقط 3 أيام خلص عمرته ويرجع بس في 3 أيام بس خل في لا إله إلا الله. قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب، فكتب هذا ما هذا طبعا في عند كتابة الشرط هذا ما قضى عليه، قال أنه يكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقالوا وكان القائد طبعا وسير بن عمرو كما مضى لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك يعني من دخول مكة ولا تابعناك، طبعا كاذبين فيها، ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي انا والله محمد بن عبد الله وانا والله رسول الله. قال وكان لا يكتب النبي يعني ما عرف الكتاب ايه. قال فقال لعلي امحو، امحو يعني امحو رسول الله. فقال علي والله لا امحو ابدا، ما اصلي امحو يعني يمحو وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فارنيه. قال فاراه اياه يعني ارني العبارة الرسم يعني، فاراه اياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل اي النبي هذا طبعا من السنة السابقة، الكتابة كانت في السنة السادسة ودخول النبي الى مكة بعد ذلك في السنة السابعة، ومضت الايام اتوا عليا يعني قريش اتوا علي فقال مر صاحبك فليرتحل، قالوا خلاص صرت 3 أيام مروا فليرتحلوا. طبعا جملة علي لانه هو شاهد على هذا هو الذي كتب العهد. فذكر ذلك علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فارتحل، والتزم النبي في يعني العهد الذي عهده صلى الله عليه وسلم عهد بلده ورسول الله. الباب 20 باب الموادعة من غير وقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله. والباب في هذا الباب لم يكتب البخاري حديثا، وترك هذا. وقد هو يعني أشار هنا إلى عهد النبي مع اليهود في خيبر أنه قال لهم أقركم يعني أبقيكم يعني في في في خيبر ما أقركم الله الأمر لنا. يعني الباب 21 باب طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين إذ جاء عقبة بن معيط بسلي جزور وقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليه السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف. يقول عبد الله اللي هو ابن مسعود فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. البخاري بوب لهذا الحديث قال باب طرح جية في المشركين ومعنى جية فهو مجساد ومسمى جية فلأنها ليست يعني جسد طاهر جسد المؤمن طاهر لا, لا, لا ينجس يعني حي ولا ميتا. باب طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. حدثنا عبدان ابن عثمان حدثنا أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال عن عبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله ساجد هذا كان في مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم وحوله ناس من قريش من المشركين إذ جاء عقبة بن أبي معيط وهذا من المجرمين الذين كانوا يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أحد المستهزئين كما في الحديث انك فينك المستهزئ سوره سوره مو حديث انك فينك المستهزئ سوره الله نعم نعم قول الله عز وجل نعم فجاء بسلي جزور ابو طبعا ابو جهل هو الذي دعا الى هذا قال ان فيه سلي جزور بني فلان سلي اللي هو المشين في المشيمة وهي أقدر شيء في في الجزور وطبعا لا تؤكل قال من يأتي بها ويطرحها على النبي وهو ساجد طبعا كانوا يستنكرون السجود ويريدون يعني الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فذهب عقبة بن أبي معيط وأتى بهذا السلي وقذفه على ظهر النبي أي وهو ساجد فالنبي لم يرفع رأسه ظل ساجد حتى جاءت فاطمة عليه السلام أخذت من ظهره يعني رفعت هذا يعني القذر عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ودعت على من صنع ذلك فالنبي لما قام وانتهى من صلاته دعا عليهم فقال اللهم عليك الملأ من قريش الملأ اللي هم يعني كبار القوم سموا ملأ لأنهم قيل يملؤون المكان ويملؤون العين به فقال اللهم عليك ثم يعني دعا على أناس بأعيانهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف خوان هذول وكانوا كلاهما يعني معادل النبي صلوات الله وسلامه عليه والصحيح أنه أبي بن خلف وأما أمية بن خلف فإنه قتل يوم واحد هذا قتل يوم واحد وقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظل كان عنده بغلة يربيها وينميها وقال أنا أقتل عليها رسول الله فالنبي قال أنا أقتله إن شاء الله وقتله النبي ضربه بحربه وعلى بغلته فجرحته ومات بها. أما هذا الذي قتل في بدر فهو أبي بن خلف. يقول عبد الله بن مسعود فلقد رأيتهم قتلوا يعني جميعا يوم بدر فألقوا في بئر جمعوا في بئر ناس منتنة ما بئر صالحة طبعا لا يوجد تنجيس الماء وإنما بئر غير منتنة فألقوا فيها غير أمية فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله بسرعة يعني الفساد أتى لجسمه بسرعة فلما جروه تقطعت أوصاله فبقي في مكانه وطمروه في مكانه قبل أن يلقى في البئر. باب اسم الغادر للبر والفاجر. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن سليمان الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة، قال احدهما ينصب وقال الاخر يرى يوم القيامة يعرف به. الغادر عرفنا الغدر وهو يعني نقض العهد وخيانة المعاهد بأن يغافله في وضع يعني تكون الحرب موضوعة بينهما ثم يغافله ويعتدي عليه، فهذا الغدر. حديث أنس أن النبي قال لكل غادر لواء يوم القيامة، اللواء اللي هو علم يرفع، وهذا العلم جاء في الحديث تكتب عليه فيه غدرته ان هذا فلان ابن فلان وقد غدر بكذا وكذا وكذا، ويقرأها كل احد ويرفع هذا، وجاء انه يرفع من خلف ظهره من عند جسده يرفع، فترفع وتكتب فيه غدرته ليكون هذا فضيحة له في هذا المشهد العظيم. قال لكل غادر لواء يوم القيامة، قال احدهما من رواة الحديث ينصب وقال الاخر يرى يوم القيامة يعرف به، يعرفه الناس بهذا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة بغدرته، يعني مكتوب فيها يعني نوع الغدرة التي غدرها. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل لقتال القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله يوم فتح مكة، يعني خطب في الناس، ومكة فتحت في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا هجرة، يعني الذي في مكة ويريد بعد ذلك بعد فتحها أن يهاجر منها إلى المدينة فلا ثواب له في هذه الهجرة، لأن مكة أصبحت دار إسلام، فبعد أن فتحت خلاص أصبحت هي والمدينة يعني أصبحت شيء واحد. فقال النبي لا هجرة ولكن الباقي جهاد ونية، كل واحد يجاهد في سبيل يخرج الجهاد ونية، يعني إما جهاد بالفعل وإما نية الجهاد تكون قائمة، لابد أن يكون في قلب المؤمن نية الجهاد قائمة، ولكن جهاد ونية، نية للجهاد، لأن القتال مكتوب على المسلمين، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالفرضية مكتوبة على كل مسلم، فيجب أن يكون مستعدا في كل وقت. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم يعني طلب الإمام منكم يعني أن تنفروا في سبيل الله تنفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني حرمة مكة ليست حرمة طارئة ومستحدثة، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي كتب حرمته يوم خلق السماوات والأرض مع بداية الخلق، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبل. قال الله تبارك وتعالى ما أحل لأحد أن يقاتل فيه إلا النبي بس، وقال وإنما يعني لم يحل لي إلا ساعة من نهار، مو حلال أن يقاتل أيام أو شهور فيه، لا الله أعطاه بس ساعة من نهار يقاتل فيه. ولذلك النبي لأجل هذا كان يعني حاول أن يعمي على قريش خبر غزوه لهم حتى يدخل مكة يعني بأقل التكاليف، قال ما أحل لي إلا ساعة من نهار فقط، هو يعني الوحيد من عباد الله تبارك وتعالى الذي أحل له الله القتال في مكة، طبعا حصل قتال في مكة لكن هذا عدوان، هذا ظلم وظلم. لكن قتال النبي لمن في أهل مكة هذا بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا معنى أنه الله أحل له للنبي أن يقاتل فيه. ثم قال خلاص فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة. يعني أنه لا يحل لأحد أن يقاتل في البلد الحرام بعد ذلك ليوم القيامة. وأن كل قتال فيه يبقى بعد ذلك يعني عدوان. ثم قال أيضا لا يعرض شوك. شجر النابت فيه ذو الشوك ما يعضد. ومعنى يعضد يعني يقطع فروعه. فروع الشجر التي تطلع في بره لا تعضد. يعني يأخذ شيء من يعني فروعها يعني. ولا ينفر صيده. مش يصاد ينفر. يعني إذا كان يرعى الصيد في أرض الحرم فإنه لا ينفر. لا يقال وتنفيره وضربه مثلا زجره ونحو ذلك. ما ينفر. يترك يرعى مثلا صيد يصيد يعني اللي هو ما يصيده الناس يعني يترك. ولا يلتقط لقطته الا من عرفه. اللقطة وهي ما يؤخذ مثلا من الساقط من الناس من حاجاتهم ما يأخذها ينسر ويلتقطها الا لمن يريد ان يعرفه. اما من يريد ان يعني يأخذها له فهذا يكون معتدي. ولا يختلى خلاه. يختلى خلاه يعني حشيشه الذي ينبت في ارضه فلا يجوز ان يحش وان يؤخذ. فقال العباس رسول الله إذا الإذخر. قال إذا الإذخر هذا نوع من العشب يستخدم في النار. هذا إذا جف يستخدم في النار. وكذلك إذا يبس كان يضعونه في قبره وكذلك يخلطونه بالطين ليبنوا فيه. فقال له فإنه لقينهم ولبيوتهم. والقين اللي هو عامل الحداد. فقال هذا الحدادين ما استغنوا عنه علشان يعني لأجل الحداد. قال لقينهم ولبيوتهم كذلك في بيوتهم فإنهم كذلك يستخدمونه يعني في البناء. فقال النبي إلا الإذخر. فقال النبي إلا الإذخر فإنه يجوز أن يختلى من أرض الحرم. بهذا ينتهي هذا الكتاب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.